فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد الصلاة وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الصلاة. فدل والله أعلم هذا على أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو تكلم لمصلحة الصلاة، تكلم لمصلحة الصلاة مثل أن يسلم الإمام من ثنتين ثم يشك يقول ها كم صلينا احنا، ثنتين ولا أربع، فيقول له صليت ثنتين، صلاتهم صحيح، صلاتهم يكمل، يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. واستدلال الشافعي بذلك الحديث يعني باب القياس، استدلاله بحديث أن الرجل إذا أكل أو شرب ناسيا إن صيامه صحيح، أو كما جاء بالحديث صحيح، يعني استدلاله يعني يقول هو الباب واحد، كأنه يقول أن باب الجهل والنسيان باب واحد في الصلاة أو في إيش أو في يعني في المحظورات، إذا كانت إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عنه، وهذا في عامة العبادات سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في النعال. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة أنه قال: قلت لأنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاليه؟ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، وهو في الصحيح، وهو يدل على جواز أو مشروعية الصلاة في النعلين، استحباب الصلاة في النعلين. وجاء في بعض الأحاديث أنه فيه مخالفة لليهود، إنهم لا يصلون في نعالهم، وقد ثبت أن النبي صلى بغير نعلين عليه الصلاة والسلام، وصلى إن علين. اللهم صل وسلم. ولعل هذا يعني الصلاة إن علين، لعله داخل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا يعني والحديث الآخر إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اللهم صل. طبعا هذا إذا يعني إذا لم يكن في المساجد فرش، إذا كان في المساجد فرش فإنه ينبغي أن لا يصلي بين عليه، لا يصلي بين عليه حتى لا يحدث يعني حتى لا تتسخ الفرش. لكن لو صلى في مكان يعني لا يوجد فيه فراش فإنه فالأفضل له أن يصلي بين عليه، الأفضل له أن يصلي بين عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى كلاهما قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة بن عباس وخفاف بن إيماء بن رحب بالكسر وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. قال: باب في ترك القنوت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال أبو عيسى: حدثنا صالح بن عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد، وذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى: وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. حديث البراء رواه مسلم بالصحيح، وهو يقول إن النبي كان يقنت بالصبح والمغرب، الصبح والمغرب. فهذا الحديث جاء في الصحيحين عن جمع من الصحابة، وفيه التقييد بالنوازل، فيه التقييد بالنوازل. وحجة من قال إنه يقنط في الفجر دائما حديث أنس، قال: وأما في الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا هو حجته، ولكن الحديث لا يصح، حديث لا يصح. تفرد به أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، ولا يقبل منه هذا التفرد. ومثل ما قال الصحابة رضي الله عنه: أي بني محدث. قال: صليت خلف أبي بكر، خلف رسول الله وبكر، فكانوا يقنطون في الفجر. قال: أي بني محدث. نعم، قنت النبي في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب للنوازل. قنت عليه الصلاة والسلام إذا نزلت نازلة، يعني شيء طارئ ومؤقت، ما هو دائم، ليس من سنن الصلاة، لا، إنما هو بسبب هذه النازلة التي نزلت. فدعا النبي قنت شهرا عليه الصلاة والسلام، يدعو على رعل وذكوان. أما أنه كان يصلي دائما، يقنط في الفجر دائما طيلة، يعني طيلة إقامته عليه الصلاة والسلام في المدينة، فهذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون صحيح أصلا، لأنه لو كان صحيحا لما حصل بيننا اختلاف. النبي الأشياء التي كان يداوم عليها نقلت بغير اختلاف بين أهل العلم، الأشياء التي كان يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام نقلت بغير اختلاف. هذا الأمر مما تتوافر الهمم على نقله لو وجد، أي أن النبي لو كان يقنط في الفجر طيلة العام لما حصل بين الاختلاف في ذلك، ونقل إلى ذلك نقلا بينا واضحا لا نختلف فيه. كيف وقد نقل في حديث ضعيف، حديث ضعيف الذي يظهر الله أعلم أنه كما قال الصحابي رضي الله عنه، قال أي بني محدث، ولكن طالما أن يعني من ذهب إليه احتج بحديث فحينئذ لا ينبغي أن تعامل هذه البدعة مثل بقية البدع، واضح؟ لأنه قال بها إما عندك مثلا الشافعية والمالكية حتى الحنفية الظاهر يقولون كلهم يقولون يقنطون في الفجر، يقنطون في الفجر، فلو صلى أحد مثلا معهم في أحد مساجد وقنطوا فإنهم يدعو يؤمن على إيش؟ يؤمن على دعائه، يؤمن على دعائهم، لكن لو صلى بهم لا يقنط، لو صلى بهم فإنه لا يقنط. شيخنا بعضهم يواظبون عليك عندنا في السر، لا يشعرون بذلك، يجهر ولا ما يجهر، كل هذا محدث، كل هذا محدث، سواء جهر به أو أسر. هذا لم يكن النبي يفعله، النبي كان بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، لم يكن يدعو عليه الصلاة والسلام إلا فيما الشيء يتعلق به هو، كقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هو عامة أهل الحديث على على على هذا، على ترك القنوت، عامة أهل الحديث. شوف نقل عن سفيان الثوري وعبد المبارك وعن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوي، كلهم لا يرون القنوت في الفجر. نعم. قنت سرا فإنك تحمد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزراقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. أعد الإسناد، أعد الإسناد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. الحديث يعني رواه البخاري، ولكن ليس فيه بهذا التمام، وليس فيه أنه عطس، فيه أنه دخل في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي قال: من قائل هذه؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 من يبتدرونها أيهم يكتبها. والحديث بهذا السياق بالنفس منه شيء، الحديث بهذا التمام الذي رواه الترمذي بالنفس منه شيء، بهذا أعرض عنه البخاري، أعرض عنه البخاري. وعلى كل حال يشرع للمصلي أن يحمد الله إذا عطس، فإن الصحابة لم ينكروا على الرجل الذي عطس في حديث معاوية وقال الحمد لله، ما أنكروا عليه، إنما أنكروا على الذي شمته، أنكروا على الذي قال له يرحمك الله، لأنه تكلم في الصلاة والعبد مأمور بالسكوت. قال في حديث زيد بن أرقب قال: كنا نتكلم في الصلاة فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكما قال الترمذي: ينبغي له أن يحمد الله عز وجل في نفسه ولا يجهر بها، أن يحمد الله في نفسه ولا يجهر بذلك. نعم. قال: باب في نسخ الكلام في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي الخالد عن حارث بن شبيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن سعود ومعاوية ابن الحكم رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا عاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي. حديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على ما تقدم، ويدل على ما وتقدم الكلام في مسألة الكلام في الصلاة، تقدم الكلام في مسألة الكلام في الصلاة. وزدنا على ذلك وقلنا: إذا تكلم في الصلاة قاصدا مصلحة الصلاة، كأن يجيب الإمام إذا سأل: كم صلينا من ركعة؟ قال: صليت ركعتين، وصلاته صحيحة وليست باطلة، كما حدث في قصة ذي اليدين، كما حدث في قصة ذي اليدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في التوبة، في الصلاة عند التوبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي الباب عن المسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وباليسر واسمه كعب بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة غير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا. نعم. هذا الحديث حديث كما قال الترمذي حديث حسن، رواه ابن حبان في صحيحه، وهو يدل على أن الصلاة كفارة للذنب، وأن الصلاة أيضا إذا اقترنت معها التوبة فإنها من أعظم وسائل التوبة، من أعظم وسائل التوبة أن يصلي الإنسان إذا أذنب، توضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، هذا في صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة، فإذا اقترنت صلاته بالتوبة فنعم تنفعه هذه الصلاة، لأنه قال والذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والأدلة كثيرة جدا التي تدل على أن الصلاة تمحو الخطايا، أن الصلاة تكفر الذنوب، كما جاء في حديث الصلوات الخمس وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن لما اجتنبت الكبائر. نعم. السلام عليكم. التلميذ يترجم بقول باب ما جاء في الصلاة عند التوبة والحديث والاستغفار، ما هو هذا قصده؟ الاستغفار يعني التوبة، يعني استغفار التوبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سبرة ابن معبد الجهني حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. الحديث حديث حسن وله شواهد، وهو يدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، إذا بلغ سبع سنين مميز يعرف الوضوء ويعرف الصلاة فإنه يؤمر بالصلاة ويدرب عليها حتى يبلغ العاشرة، إذا بلغ العاشرة فإن تهاون بها فإنه يضرب، يضرب ضرب تأديب، يضرب ضرب تأديب، يضربوهم عليها لعشر. وهذا بإذن الله مما يعينه، إذا عودته على الصلاة منذ الصغر مما يعينه عليها إذا كبر، تكون أمرا سهلا عليه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ مثيان فينا على ما عوده عليه أبوه. وكما قال هذه من محاسن الشريعة، هذه من محاسن الشريعة وللتربية، التربية الصالحة. وهذا عام سواء عاد كان للولد أو للبنت، كلهم يؤمرون إيش؟ يؤمرون بالصلاة. وأما قوله يقضي فهذا يحتاج إلى دليل، أما قوله يقضي إذا تركها بعد العاشرة هذا يحتاج إلى دليل، أما كون يؤمر بالقضاء، نعم يؤمر بالقضاء مثل ما أمر بالصلاة، يؤمر إيش؟ يؤمر بالقضاء، فاتته الصلاة نام على الصلاة يقوم يصلي، يقوم يصلي، لا هكذا مثل ما أمر بالصلاة يؤمر بالقضاء، مثل ما أمر بالصلاة يؤمر بالقضاء. وهذا كله على سبيل إيش؟ على سبيل يعني التعليم والاستحباب، وهو نعم هو تعبد لا ريب أنه تعبد، لكنه ليس مكلفا الآن. متى يكلف ومتى يعني يرفع يكتب ويعمل القلم؟ إذا بلغ سواء كان جاريا أو كان غلاما. وهكذا الصيام، وهكذا كما سيأتي الصيام أيضا يعود على الصيام وهو صغير حتى إذا كبر يتعود عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنهم قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تم الصلاة. وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم عاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق ابن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: فإذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القط وأحمد بن حنبل. هذا الحديث هو عمدة الحنفية فيما ذهب إليه، أنه إذا أحدث قبل السلام فإن صلاته صحيحة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف جدا، أو على خلاف الأصول، على خلاف الأصول. وهكذا قول إنه إذا نسي التشهد التشهد الأخير وسلم فإن صلاته صحيحة، وهذا أيضا فيه نظر. قد ثبت عن ابن مسعود أنه علم رجلا التشهد ثم قال: فإذا قلت ذلك، يعني التشهد الأخير، فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك. وهذا أيضا احتج به الحنفية على أنه إذا أحدث بعد التشهد فصلاته صحيحة. والصواب أنه لا بد من التشهد، وهو ركن من أركان الصلاة، وإن أحدث بعده وقبل يسلم فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا التي تشير إلى هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي ما لم يحدث، فإن الملائكة تصلي عليه، هذا خارج الصلاة، فكيف بداخل الصلاة؟ فكيف بداخل الصلاة؟ الصواب أن الحديث هذا ضعيف، أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وأن التسليم ركن، وأن التسليم ركن. عاد على خلاف بينهم هل هو التسليمة الأولى أو التسليمتين، هذا ما في إشكال، يعني الأمر فيه يسير، لكن لا بد من التسليم. إذا أحدث قبل التسليم فصلاته باطلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه عبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة. علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي وابو المليح. قال ابو عيسى وابو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. حديث جابر حديث صحيح رواه مسلم الصحيح وهو في الصحيحين عن جمع من الصحابة. الصلاة بالرحاب منهم ابن عباس وابن عمر. فالصلاة بالرحال نعم إذا كان هناك مطر يتأذى منه الناس إذا خرجوا أو كان هناك وحل شديد وطين فإنه يندب للمؤذن أن يقول للناس ألا صلوا، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وهو ليس خاصا بالسفر، بل بالسفر والحضر. عباس رد الناس عن صلاة الجمعة، قال إني كرهت أن أخرجكم إيش في الوحل والطين. فهذه من السنن، هذه من السنن التي داخلة تحت يعني قواعد تخفيف الشريعة، تخفيف الشريعة. و لعله شو الباب الذي بعده؟ شو؟ باب وجاء في الصلاة الباب الستين نعم. لعلنا نذكر بعد ذلك، لعله تأتي بعض نذكر متى يقول ذلك. صلوا في رحالكم و نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين، باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. فقال: فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عامر وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر وابي ذر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه: يسبح الله في دبر كل صلاه 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. الحديث اسناده ضعيف، حصيف ضعيف، ولكن وفي فيه الزيادة، هذه فيه الزيادة الغريبة يعني في آخره. الحديث أصله في الصحيح، لكن الزيادة الأخيرة في 10 في آخره، هذه زيادة تدل على يعني وهم من خصيف، وهم من خصيف. والحديث الصحيح كما قال، لا أقصد عن غير واحد في الصحابة، في الصحيح إنهم أبو هريرة، وهو يدل على استحباب الذكر بعد الصلاة، استحباب الذكر بعد الصلاة. وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. روى البخاري عن ابن عباس قال: هو التسبيح بعد الصلاة، أدبار السجود. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: هو التسبيح بعد الصلاة. فلا ريب أن هذا التسبيح فيما يظهر لي هو مما يكمل النقص الذي يحدث في الصلاة، يكمن النقص الذي يحدث الصلاة. وذكر شيخ الإسلام أنه جاء على ست صفات، على ست صفات، منها هذه الصفة أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، ومنها الصفة الأخرى أيضا وفي الصحيح، وهذه في الصحيح أيضا من حديث كعب بن عجرة، وفي الصحيح أيضا أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والصفة الثالثة أو الرابعة، الثالثة أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. الصفة الرابعة أنه يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11. الصفة الخامسة أنه يسبح 25 ويهلل 25 ويحمد 25 ويكبر 25. الصفة السادسة أنه يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فهذه 99، فهذه 99، هذه الصفة، هذه صفة، كل هذه الصفات ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة، وكل صفة لها حديث صحيح. هذه الصفات معظمها في الصحيح ومعظمها في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار أنه قال حدثنا عمر بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمر بن عثمان عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي وأقام فتقدم على راحلتي فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على الدابة. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. إن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن يعني ما جاء فيه من العلم صحيح، ما جاء فيه من العلم من أنهم إن كان هناك في الأرض فيه وحل وطين أو فيه مياه كثيرة فلا حرج أن يصلي الإنسان الفريضة على الداب، يعني هذه حالة ضرورة، حالة ضرورة. ويؤيده ما ذكره من عن أنس رضي الله عنه أنه فعل ذلك، عن أنس أنه فعل ذلك. وهكذا لو مثلا أدركته الصلاة وهو في الطائرة مثلا فإنه يصلي على حاله، استطاع أن يقوم ويركع ويسجد فإنه يفعل ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا ويوم إيماء يجعل ركوعه سجوده أخفض، إيش أخفض من ركوعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. باب ما هو باب إيه؟ اجتهاد في النافلة، اجتهاد في النافلة في صلاة الليل، حديث المغيرة في الصحيح، وهكذا في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي حتى تتورم قدماه فيقال له بذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله يعني أشار إليه يندرج في قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويأتينا عاد الكلام على فضل الصلاة في الليل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا سهل بن حماد أنه قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة أنه قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني قلت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي الباب عن تميم الداري رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا حديث صحيح وله شواهد من حديث تميم داري رضي الله عنه، وهو يدل على أن أعظم الأعمال بعد التوحيد هو الصلاة. أعظم الأعمال بعد التوحيد هو الصلاة، هي أعظم أعظم من جميع الأعمال، أعظم من الصيام والزكاة والحج ولهذا قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تمت وكملت فقد نجح وإلا فقد خاب وخسر. فيقال ينظر إلى فإن نقصت صلاة قال انظروا هل لهم من تطوع، فهذا فيه فضل التطوع، صلاة التطوع، لأنك قد تصلي الصلاة ما تدري هل قبلت أو قبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، فأنت إذا تنفلت أكملت ما نقص من الصلاة. ولهذا جاءت الأحاديث بفضل السنن الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة، الحكمة من ذلك أنها تكمل ما نقص من الصلاة، تكمل ما نقص من الصلاة. وقد جاءت الأحاديث بالوعيد في تهاون الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء لو يعلم المنافقون ما فيهما من الأجر أتوهما ولو حبغا، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاة من تركها فقد كفر، وإلى غير ذلك من الأحاديث. قال تعالى قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والله سبحانه وتعالى دائما إذا ذكر الصلاة يذكر يعني أمرين، يذكر المحافظة وحافظوا على الصلوات الذين هم على صلاتهم يحافظون دائمون. الصلاة يعني هي الدين حقيقة، دين الرجل هي صلاته، دين الرجل هو صلاته. ليه؟ لأنها هي العبادة الوحيدة التي تستمر مع الإنسان طيلة حياته. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 40 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 40 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة فيها في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. بس يقول: قد عرفت أنه قد وثقه وكيل ابن معين رواية ابن معدين وغيره، فالظاهر أن إسناد هذا. نعم لا نعم نعم والله أعلم أن حديث عائشة حديث حسن والله أعلم، ونقلوا توثيق ابن معين ووكيع وغيرهما، طائر أنه حديث حسن ومتنه متن حسن، وهكذا حديث أم حبيبة مثله حديث حسن، وإن كان أصله في الصحيح لكن من غير تفصيل، من غير قولها 40 قبل الظهر وركعتين بعدها، وكلا الحديثين حديث حسن إن شاء الله، وفيه التنبيه على فضيلة المحافظة على هذه الركعات 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا غير الفريضة، ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، يعني هل لو أنه مثلا هو حديث أم حبيبة حقيقة اللي في صحيح مسلم ما فيه التفصيل 40 قبل الظهر ركعتين بعدها، فعلى هذا لو أن رجل مثلا في الضحى سرد 12 ركعة فالظاهر والله أعلم أنه يحصل له يعني هذا الأجر، لكن هل يحصل له فضل السنة الرواتب؟ هذا اللي يحتاج نظر، لأن السنة الرواتب صلاتها في أوقات فاضلة، قد حددها الشارع، لكن هل يحصل له الأجر إذا صلى 12 مثلا سرد 12 ركعة ضحا؟ نقول نعم يحصل له، يبنى له بيت إن شاء الله في الجنة. نعم بس بركة يكفي هذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.